أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأتم من يصلى عليه تعليك يا رب وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل ثم أماته فأقبره سبحان القادر العظيم الله المحمود ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصاخة. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يوم يفر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله الله الله. لا اله الا الله. ايوه يا سيدي. وجوه ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه إذن عليها غبرة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. سلم يا رب. وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمود وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين الله يا سيدي عليك يا سيدي وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي عبس والتكوير، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.